بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه والتسليم على سيدنا وحبيبنا وقره عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على هديه واقتفى اثره ونهجه الى المسلمين. وبعد، قال المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم اشياخنا الى يوم الدين. امين. امتحان الراوي بسؤال عن صفه من روى عنه. قال: اخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل بن الفضل القطان، قال: اخبرنا علي بن ابراهيم المستبلي، قال: حدثنا محمد بن سليمان بن فارس، قال: حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري، قال: خبيب بن ذكوان او السندي المكي، سمعت عائشه رضي الله عنها، وقال عباد بن العوام: كنا نتهمه بالكذب. له: صف لي عائشة رضي الله عنها. قال: كانت أدنى. وقال غير عباد: كانت شقراء بيضاء. فضح نفسه. ها؟ فضح نفسه. ما دام سمعها وشافها يخطئ؟ لا يخطئ. هذا في التاريخ طبعا. ها؟ هذا من فارس بروي التاريخ. هات. قال: اخبرنا احمد بن محمد بن غالب بن الخوارزمي، قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن خميرويه. هذا الخوارزمي اللي هو البرقاني ترى، ابو بكر البرقاني. نعم. هات. قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي، قال: اخبرنا الحسين بن عيسى، قال: قال ابن عمال: سئل وقيع عن ام داود الوابشيه فقال: امراه كانت ذكيه الفؤاد. قال: وسئل عنها يحيى بن سعيد فقال: سألها رجل عن شويه، قال: فقالت: كانت لأمك. قلت لابن عمار: ما معناه؟ فقال: كانت أثقة، تعني كوسجا لم تكن له يحيى. نعم. هو الأصل كان هذا إيش معناه؟ قالت له: أكان يخضب، واضح؟ عن شري، أكان يخضب؟ قالت له: مثل أمك. هو ما فهم. تعني كوسجا، الكوسج الذي لا تنبت له اللحية. قال إسحاق: الكوسج يعني لا لحية له، ما في. لا، ما أقول أمرض، أمرض يقال للشاب، لكن الكبير يقولون كوسج. الأمرض للشاب، شاب ما نبتت أصلا وستنبت فيما بعد، لكن هذا ليست له لحية أصلا. واضح؟ كما يحصل في بعض البلاد، موجود بعض الشيوخ ولا كوسج، وهذا موجود. فقالوا كوسج، فيفرقون بين الكوسج وبين الأمرد. أمرد لا، ما نبتت اللحية. واضح؟ هذا هو. فلما قالت: كانت مثل أمك. يعني على طول. هات. الله يسعدك. وقال ابن عمار: عبد الله بن كليمة الكليمي لا يكتب حديثه. لا يكتب. لا، إذا كان لا تكتب حديثه. أو لا تكتب. إذا كان لا تكتب حديثه. المرء لا تكتب حديثه. وقال ابن عمار: عبد الله بن عبيدة الكليمي. له في الذاكرة. نعم. فقدم الموسم فنزل على حرب أبي علي. قال: فسأل عنه. على حرب أبي علي، معروف علي بن حرب. علي بن حرب معروف، صاحب حديث كتاب حديث سفيان. نعم. وغيره معروف مشهور. أيوه. قال: أبي علي والده. قال: فسمع منه ابن أبي الزرقاء وقاسم الجرمي. قال: فذهبت إليه. قال: فحدثنا عن محمد بن سالم. قال: فذكرت ذلك للقاسم. قال: فقلت: إني أخاف أن يكون هذا كذابا. قال: فقال لي قاسم: إن سفيان الثوري أخبرنا أن محمد بن سالم كان أعمى. فسأله: أصحيحا كان أم أعمى؟ قال: فأقلبت المسألة فقلبت المسألة. أقلبت قلبت ها؟ لا فقلبت لا تضبطش مفكر فيها فقلبت أو لا قلبت قلب المسألة بدل ما يجعله كذا أو يعني قلب عكسها قلبت المسألة فقلت فقلت محمد بن سالم كان أعور أم صحيحا فقال صحيح والله أصح بصرا منه قال فأخبرت قاسم البلاد فألقه حديثا نعم يعني لما أقول له أصح إيش يعني عرف أنه لم يلقه وأنه يكذب والحقيقة هذه يعني هذه القرائن مهمة أقول له جيت فلان طيب قديش عمره قديش سنه كيف كذا تعرف مش دائما لا هو والآن لما بتحدث للشك بصير يعني المعروف معروف والمختبر مختبر ما بيظل دائما تحت الاختبار خلاص معروف صدقه معروف كذا لكن هذا جديد ويروي كذا ويروي له عن أمور نشك أنه إذا قال له لقيت عائشة كيف كانت أمر يستبعد فمثل هذا حينما يأتي الشك يأتي السؤال لكن سؤال من؟ سؤال من يعرف يعني ليس أي سؤال دائما السؤال اللي فيه اختبار حتى لا ينبه إلى أننا نختبر لا يسأله بس من باب كأنه بده يتعرف واضح؟ وهذا كان عنده كيف كان؟ كيف كذا؟ كيف درسه؟ أحيانا كثيرة كنا نصير بينا يجيبوا يعني في عصرنا قالوا فلان كان يدرس في كذا وكذا وكذا مرة جاءني جاء على جروب أنه فلان توفي الله يرحمه رحمة الله وكان يدرس في كذا أنا والله الفترة هذه أضبطها جيدا وتلك ما أعرف له ذكرا ولا وجها في هذا الموضع اللي قالوا فقلت أتثبت ممن هو أكثر مني فسألتك لا ما هو ولا شيء شفت كيف فمثل هذا يحصل فيتقول أحيانا ويتزيد لذلك الإنسان انتبه فالسؤال إنما يأتي يتأتى يعني الاختبار حينما يأتي الشك حينما يأتي الريب يقع في قلب العالم وسبحان الله هذا له بصيرة عنده ما يتهمون واحدا إلا ويجدون موضع متهم في هذا السؤال يكون في حال من دعا الرؤية والمشاهدة والسماع ماشي هو الدعا لكن نحن نعرف الحال مين اللي كان أو في صفات وهو قالوا له وين لقيت أين سبق معنا لكن في مثل هذا لما يقول لك والله لقيت كذا وينظر إلى سنه ينظر إلى حاله كيف تذكر أشياء فتقول له إما أن تذكر سنه إما أن تذكر حال الذي ينقل عنه هل كنت موجودا أو لم تكون موجودا فيقول قولا لا بد أن يسقط إذا قالوا للكذاب لا بد أن يكون قالوا إذا كنت كذابا في المثل العربي فكن ذكورا أو كن ظريفا يعني يعرف كيف تمشيها أما ما بتعرف تمشيها لا تكذب تفضح نفسك نعم يعني في زماننا أحدهم كانت عنده أسانيد كثيرة دون أن أذكر اسمه فتشوا على السماعات والأسانيد فوجدوا أكثرها مدخول طب ما الذي ينتفع به تلاميذه يعني فتشوا الكثرة الكاثرة هذا كيف فلما فتشوا وجدوا أن أكثرها مدخول خلاص ما ينتفع فلما التكثر نعم قال امتحان الراوي بالسؤال عن الذي سمع فيه. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن صدر بن شهدان الشيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أخشي بن جنادة قلت لأبي إسحاق أين سمعته منه؟ قال وقف علينا على فرس له في مجلس في جبال السبيع. قال أخبرني أحمد بن حسين القطان قال أخبرنا داعلة بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن الأبدار قال سألت مجاهد بن موسى عن أبي داود يعني النخعي قال قلت له يزيد بن أبي حبيب أين لقيته؟ فقال ما حدثت عنه حتى هيأت له جواب لقيته بالباب والأبواب. قال مجاهد دلني على مكان لا قال أخبرنا علي بن محمد بن حسن السمسار قال أخبرنا عبد الله بن عثمان الصفار قال أخبرنا محمد بن عمران الشيرقي قال حدثنا عبد الله بن علي بن المديني قال سمعت أبي يقول محمد بن حسن الواسطي روى عن الأعمش غير شيء وهو ثقة وحدثنا عن سهيل بن ذكوان وكان ضعيفا عن عائشة رضي الله عنها وقيل له أين لقيت عائشة؟ قال بواسطة يعني ظهر كذبه يعني هذا ما بيعرف يكذب هذا ما بيعرف يكذب بواسطة بالعراق ايه وش بعثها إذا هنا سهيل بسند لا لا لا غير هذا كان متروك متهم هذا متروك متهم ذاك لا ذاك ثقة لكن حصل له التغير لا لا قال دلني على مكان لا أقدر عليه يعني عشان يعني توهني قل لي بالباب والأبواب دور على شيء ما يقدر وقال له أنا حضرت له الجواب حتى إيش توب يتوب هذا جميل وهذا هذا مهم يعني نقول له يعني أين لقيته قال كذا هو ما دخل وأنت تعرف من حاله أنه ما دخل ولا ذهب إلى هذا المكان أو إليه فتعرف أنه على طول أنه كذب لذلك الثقات من العلماء وحينما الثقات يعني من ثبت صدقه وعرفوا صدق لهجته وثقته فإذا حدث بالسماع أو بلقاء وفتشوا هل هذا رحل أو لم يرحل فإنهم قد لا يجدون ذلك فماذا يفعلون؟ لا شوفوا الدقة التي عند العلماء قديش العالم ما بيصدر كلامه إلا بعد أن يستوفي النظر كيف انظر إلى حياة هذا وهذا وأنه هذا في بلد هذا لم ينتقل إلى هذه ولا هذا إلى هذا طيب يحدث عنه بالسماع وين يشوف الرحلات عادة أكثر شيء إذا وجد أنه هذا حج وهذا حج في تلك السنة بقوله الموسم إذن لابد أن الموسم قد جمعه فلا ينكرون السماء لكن لو ما حدث ولا يعني فيه دلائل على ذلك يصير عنده إشارة وتشكك يظل يبحثون حتى إذا وجدوا شيء يثبته أو ينفيه لكن لا يلزمون إذا وجدوا الموسم سكت خلاص أمضوا لاحظتم هذا إذا كثير من الناس حينما يقرأ في التراجم لا ينتبه إلى مثل هذا بروح على طول مصدر حكم بقول لا من أين لا هم يبحثون ويقولوا وفلان حج بكذا فلان حج بكذا لاحظتم ولذا لما ابن مهدي والثوري قالوا قال أنا ثوري حج في سنة كذا 54 وكذا، أنا حججت في كذا 3 مرات وهذا، يقول لقيته بالموسم، أنا سمعت أنه بالموسم مش أني رحلت إليه أو لاحظته، فجمعهم الموسم. وهذا ينتبهون إليه كثيرا، خاصة علماء النقد المتقدمين ينتبهون إليه. نعم هات رزق. من بان تاريخه بحكايته عن شيخه خلاف المحكوم عنه. نعم. قال اخبرنا محمد بن احمد في رزق، قال اخبرنا اسماعيل بن علي بن الخطبي وابو علي بن الصواب واحمد بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا هو القطيع. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال قال رجل لايوب ان عمرا روى عن الحسن لا يبذل الشكراء من النبي، قال ايوب كذب او كذا كذا كذا. انا سمعت الحسن يقول يبذل الشكراء من النبي. طب هذا اي كتاب؟ في أي كتاب رواه أحمد؟ كتاب الأشربة. أحمد له كتاب الأشربة، طبعا كتب الأشربة كثيرة لأحمد وغير أحمد من أقرانه، مصنف مستقل يعني. إيه مطبوع شبع طباعة، ولابن قتيبة بعده ولقبله غير واحد صنف الأشربة. لما صنف أحمد الأشربة؟ أحمد صنف بالأشربة ليرد أهل الكوفة عن الشرب. أهل الكوفة يشربونه تعبدا، فصنف الأشربة ليردهم عن شرب النبي، وصنف كتاب الإيمان ليردهم عن الإرجاء. تصنيف إيش؟ يعني هواية ولا للإصلاح؟ للإصلاح. لاحظتم؟ لكن نفع الله بها. فكان كتب كتاب الأشربة ليردهم عن شرب النبي. طبعا شرب النبي اختلف، يعني هم لما تتابعوا عليه بالغوا تساهلوا، بالتالي بصير الإنسان يمارس الشيء كثيرا يبدأ يتساهل. نعم. لكن العلماء لم يجرحوا أحدا من أهل الكوفة بشرب النبيذ، من علمائهم ولا من غيره. نعم. وجرحوا غيرهم به، قالوا أهل الكوفة يشربونه تعبدا وغيرهم يشربوه فسقا، غيرهم يشربوا فسق لكن هذا تعبدا. كيف يعني يشربون؟ يعني الأمر عندهم حلال، عرفت؟ والثاني هو فيه عنده شيء ويشرب عشان في رخصة من عنده، مثل الذي يتتبع الرخص، عرفنا؟ لذلك لم يجرحوا، بل لم يجرحوا واحدا ذهب إلى مسألة باجتهاد وفيها الخلاف. واضح؟ طيب ومن هذه؟ نعم هات ويزي خير رحمه الله. سلم. قال أخبرني حسن بن محمد البلخي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ بن خارة قال سمعت أبا محمد أحمد بن محمد بن محمد بن محمود بن محمود الخزاعي يقول سمعت أبا علي الحسين بن إسماعيل بن سليمان الفارسي يقول سمعت أبا معشر حمدوية بن الخطاب يقول سمعت محمد بن إسماعيل ومحمد بن يوسف ابن يوسف ابن الحكم يقولان لما قطع الثاني على طول دائما مجرور محمد ومحمد بن يوسف ابن الحكم. صبتها؟ أنا صبتها ما شاء الله عليه. استغربت منك. يقولان يقولان لما قدم عبد الله بن عبد الرحمن المشاني المدني بخارى ابن الأسامي. الأسامي أيوة مدينة بضم الهمز. أيوة أيوة كنا نختلف إليه وهو يحدثنا فحدثنا يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه أنه كان يحتجم يوم السبت، ثم قال رأيت سفيان بن عيينة يحتجم يوم السبت غير مرة. قال محمد بن يوسف فأتينا أبا جعفر المسندية فذكرنا له ذلك فقال أقيموني أقيموني، سمعت سفيان بن عيينة يقول ما احتجمت قط إلا مرة واحدة فغشي علي. قال فعلمنا حينئذ أنه كذاب. قال أبو معشر فذاك لذلك كذبوا، كان يأخذ كتاب المعنوية وكتاب قتيبة فينظر فيه فيروي له عن البيت بن سعد وغيره أو كما قال. يعني محترف يعني، لكن الحمد لله أنه ما مضى كذب كذاب في تاريخ المحدثين ما مضى، ولذلك قالوا قولتهم لو أن رجلا كذب ها يعني أو أراد فضحه الله ولو كان في قعر داره، ما قالوا إلا إيش ب ما وجدوه للتجر والاستقراء. لذلك ما في واحد كذاب لا يظهر قديما أو حديثا، يعني ما نقول هذا في القديم في الحديث يظهر ولا لا يظهر في زمننا المعاصر، لو واحد بده يكذب على واحد يظهر ولا ما يظهر؟ سيظهر يوما ما سيظهر. نعم تاريخ ما بيرحم، مش احنا بنقول هيك تاريخ ما بيرحم، يخضع من شئت الا التاريخ سيظهر ذلك كله. نعم هات. قال ابو بكر الخطيب واذا سئل الراوي من وضع الحديث وادعاء السماء ممن لم يلقى وجانب الافعال التي تسقط بها العداله غير انه لم يكن له كتاب بما سمع فحدث من حفظه لم يصح الاحتجاج بحديثه حتى يشهد له والعالمون به أنه ممن طلب الحديث وعاناه وضبطه وحكره ويكتبه إلقاؤه وضبطه بقلب الأحاديث عليه. أيوة يعني يمتحنوا بالقلب، والبخاري يمتحن ولا ما يمتحن؟ يمتحن وغيره، إذا قلبوا له الأحاديث عرفوا ضبطه زي ما بتسوي الآن ممكن في الاختبارات ما بتعمل، وإذا قلبوا عليه أعور ولا أعمى؟ قلبها عليه طلع ايش؟ لا أعمى ولا أعور، قال صح صحيح فكشف نفسه وهكذا. لذلك الاختبار لا بد منه، الاختبار وين؟ في العلم يعني ها؟ في العلم، إذا كان رواية رواية في العلم بدك تختبره. الآن ليش بيعملوا اختبارات؟ تسألوا عن مسائل دقيقة، شو الفرق مثلا كذا كذا أو تقلب عليه يقولوا كذا تمشي مشت، معنى ذلك أنه لا يدري ها؟ لكنه يعرف الفرق بين هذا وهذا، معنى ذلك أنه يعرف ويدري وهكذا. نعم وهنا بقول أهم شيء ما دام أنه صادق اللهجة ثبت عدالته وكذا لا يبقي إيش الاختبار في العلم نفسه، لكن والله في العلم محصن ومن أعلم الناس لكن عدالة ما فيه مش استفدنا، وهذا حصل في التاريخ ما سلبوه المعرفة ولا الوصف بها لكنهم طعنوا فيه في عدالته، كما قال الذهبي مثلا في المعين عن الكلب الإمام علام النسام كذا كذا وهن ايش نفعه امتحان الراوي بقلب الاحاديث وادخالها عليه. هذا اللي تكلمنا عنه فتره سابقه لكن اليوم نوضحه اكثر ان شاء الله. قال اخبرنا ابو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعلل قال اخبرنا عثمان بن احمد البقاء قال قرئ على محمد بن احمد بن براء وانا حاضر قال قال علي بن عبد الله المدني عن بهز عن حماد بن سلمه قال كنت اقلب على ثابت بناليا اقلب اقلب اقلب احسن كنت أقلب أو أقلب كنت أقلب على ذلك لأن هنالي حليفه وكانوا يقولون القصاص لا يحفظون. وكنت أقول لحديث أنس كيف حدثك عبد الرحمن بن أبي ليلى فيقول لا إنما حدثناه أنس. وأقول لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى كيف حدثك أنس فيقول لا إنما حدثناه عبد الرحمن بن أبي ليلى. أيوة يعني هنا إيش ضابط ما هو قاص كما يقولون. قاعدة ليست مضطردة أنه ولا القصاص يعني الوعاظ لا يحفظون أه؟ وإنما هو إيه؟ حافظ ضابط يقلب له هذا محل هذا يقول له لا هذا أنس هذا رحمه. إذن يميز يميز هات. قال أخبرنا أبو بكر البصري قال قرأت على محمد بن محمود المروزي بها حدثكم محمد بن علي الحافظ قال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا فهم بن أسد عن حماد بن سلمة قال قلبت أحاديث على ثابت الهلالي فلم تنقلب وقلبت على أباء بن أبي عياش فانقلبت. نعم راح فيه. نعم قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر ولذلك لما قلبوها أحمد يعني يحيى بن معين لما كتب نسخة أبان على الوجه كاملة حتى لو جاء من يقلبها فيجعل ثابت في محل أبان يقول له لا هذا رواية فلان أو فلان. نعم هات. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال أخبرنا يوسف بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن عمرو المقيمي قال حدثنا محمد بن سعيد بن قال حدثنا عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سلمان قال سمعت بهزا وسأله حرامي عن أبانة أبي عياش فذكر عن شعبة قال كتبت حديث أنس عن الحسن وحديث الحسن عن أنس فدفعتها إلي فقرأها علي فقال حرامي بئس ما صنع وهذا يحل. لا قول هذا يحل يعني أنت هيك تسوي يجوز يعني يقول له آه يعني شد معظم هذا يحل يعني هيك سويتي يعني استنكر عليه لكن هو يريد إيش تثبت يعرف أنه يضبط حديثه أو لم يضبطه. نعم هذا ليس موضع الورع ها هذا ليس موضع ورع. نعم قال قرأت على محمد بن أبي القاسم الأزرق عن دعلة بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن الأبدار قال سمعت مجاهدا وهو بن موسى يقول دخلنا على عبد الرحمن بن مهدي في بيته فدفع إليه يعني حارثا أن قال ربعة فيها حديث مقلوب فجعل يحدثه حتى كاد أن يفرح ثم فطن فنقده فرمى به وقال كادت والله تغني ايش نفهم من هذا ايش نفهم يعني الخطأ اللي كان عند الراوي كان بيصيب استوى انتبه ها امتحن عبد الرحمن بس ما رجع عليه مين اللي امتحن وايش عبد الرحمن تشكر عبد الرحمن آية من آيات الله في هذا بمعنى ثبت بمعنى أن هذا الإدخال أو التلقين أو القلب أو ما تسمعه هذه لا يقدر عليها أحد الناس أو عوامهم في العلم. يعني عبد الرحمن الذي قال الشافعي لا أعلم له نظير في الدنيا وذكرت لكم قصته مع أحمد بن صالح لما قال له ما أحد يفيدني عن كذا قال له اكتب اكتب فجاءوا بي 30 حديث لا يعرفه. هي هكذا كيف وقصة من قبل ولعلها تأتي ما أدري هيها بعد قليل خلينا نكملها وبعدين نشرح أحسن ما أدري كم بقي للمغرب ممتاز ممتاز يلا قال أخبار القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال سمعت القاضي أبا عبد الله الحسين ابن هارون الضبي يقول: سمعت القاضي أبا الحسين محمد بن صالح الهاشمي يقول: سمعت أبا العباس ابن عبدة يقول: خرج أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المليح إلى الكوفة إلى أبي معين، فدلس عليه يحيى ابن معين أربعة أحاديث، فلما فرغوا رمس يحيى بن معين حتى أقلبه، ثم قال: حتى قلبه، ما أقلبه عندك اليوم؟ قلبه. نعم. حتى قلبه، ثم قال: أما أحمد فيمنعه ورعه من هذا، وأما هذا يعني حليا فتحديده يمنعه من ذلك، وأما فهذا من عمله. قال يحيى: فكانت تلك الرأسة أحب إلي من كل شيء. وإذا كان قاضي من أهل الأهوال والبدائل التي تخالف الحق لم يسمع منه وإن عرض بالطلب والعلم. طيب، هي هناك قصة روية أكثر موجه فيها أحمد منصور رمادي ونقول له هذا دون أن يعرف، وفيها هذه وفيها هذه. إيش يدل هذا؟ يدل على أن الذي يدخل أو يقلب زي التلقين مثلا أو غيره ما يأتي بحديث هكذا، يعني روايات لأبي نعيم عن شيوخي الذين روى عنهم، ويدخل رواية هو يعرف أنه لم يسمع، معناه يعرف أنه سمع مما لم يسمع. يعرف من يقدر على هذا؟ من يعرف أنه سمع هذه ولم يسمع هذه إلا إلى واحد دقق غاية في التدقيق، وهو ما يدخل عليه أي حديث، يدخل عليه من حديثه عن شيوخه الذين سمع منهم، فهو يعرف ما سمع مما لم يسمع. هذا واحد. ولذلك لما قال أحمد منصور قال هذا دون، يعني بعده ما يعرف هذه الأمور، وهذا بمنع ورعه. وهنا في علي قال له يعني مروءته بتمنعه، لكن أنت عندك الحديث مقدم على كل هذا، هذا قصده فرفسه. لاحظوا ذك في باب التدليس اللي بيكشف هذا، بيكشف انه والله هذا السماع، هذا التصريح بالسماع صحيح او غير صحيح، من ان نحن نعرف انه هذا السماع صحيح، التصريح صحيح او غير صحيح، نقدر لو لم يخبرونا. طيب هو من أين عرف؟ لأنه يعرف أنه لم يسمع، ولو صرح ما يمكن أن يكذب. هذا واحد. طيب من الآن يصرح بالسماع وروى بالعنانة وقبل، ليش؟ لأنه يعرف أنه سمع. واضح؟ كذلك هنا، كذلك هنا. يعني أنا حقيقة حينما أنظر في خبر دخلنا على عبد الرحمن المهدي في بيته كادت أن تفلت، معنى ذلك أنه يعني دققوا في شيء ممكن يمشي على عبد الرحمن، والحارث النقال هذا اللي نقل رسالة الشافعي إليه، أيوة حارث سريج النقال هذا نقل إليه، سمي النقال لأنه نقل رسالة الشافعي إليه. نعم. فأنت تلحظون قديش دقة الأمر، والله مش أنه يلا تشيلوا رواية عن أي واحد الصغير يعرفها، لا، واحد في وزن عبد الرحمن مهدي كادت أن تدخل على تمضي، فما بالك بغيره. ولذلك لو أننا نمتحن بمثل هذه الامتحانات في وقتنا، من ينفذ منها؟ ولا واحد، ولا أنا ولا غيري، لا لا لا لا, لا تبالغ، لا أنا ولا غيري. ليش؟ أنا غاية في الدقة وغاية في قوة من يريد أن يختبر. ذلك اللي يختبر لازم يكون على قدر ذلك. أذكر بس من باب المداعبة، أحد طلابي وراء في الجامعة أم القرى، فحافظ القرآن بالقراءات، يعني ممكن حافظ قراءات 10-20 رواية إيش يعني. فقلت لهم توصوا فيه والله ديروا بالكم عليه، هو حافظ على كل حال حافظ بالعشر. فدخل مسكين فقال لجنة سألته تسميع، وفي كل مرحلة في تسميع شيء، فلما سمع قال اقرأ أكمل، قال غاب القرآن عني. فقلت لهم هذه من القرآن؟ قل لهم هذه آية من القرآن. ليش؟ لأنهم اختاروا له موضعا. ما أسأل سؤال عادي لا. فقال بعدها عرفوا أنه إيش ارتجال، فتح علي واحد بعدها ما شاء الله يعني. لكن شوف كيف أحيانا قد يأتيك السؤال فتطير كل المعلومات اللي عندك. لا هذاك الذهول، لا ذاك ذهول، لكن هنا اختبار. بعدين وما يعني هذا ما في اختبار. عبد الرحمن مهدي رقعة وأعطوه إياها، واضح؟ يعني إيش يحدث؟ ما في إيش رهبة، لا وهو من هو، هو الشيخ. لكن بمعنى أن الدقة التي في هذا الموضع والقلب أو الإدخال أو أو التلقين أو غيره ليس شيئا يسيرا كما يظن. فتقول له شيئا يظن أنه من روايته، لا يكاد إلا المتقن يفرزه من روايته، واضح؟ قال لو أن ثابتا، ثابت يروي عن عبد الرحمن ويروي عن أنس، قلب له إياه، قال له لا هذا حديث فلان هذا حديث فلان، ضابط ولا مش ضابط؟ ضابط، ما قدر عليه. كذلك ابن عين الواحد الأولى مشت، الثاني قال له رجعنا في 30 حديث، اكتشف 3 وغضب، لأنه لو مشت كان مشكلة كبرى. معنى ذلك أنه قبل التلقين، إذا أردت أن تكذب شيخك لقن. هذا هات بقي وقت، هات ماشي. طب هنا قال وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه وإن عرف بالطالب والهم، هل هذا الكلام يعني على إطلاقين؟ سيفصل الآن. نعم تفضل. قال في فرق السماع لله، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الإمام بأصفهان، قال أخبرنا عبد الله بن الحسن بن مندار المديني، قال حدثنا أحمد بن مهدي، قال حدثنا معين بن حماد، قال حدثنا ابن قال أخبرنا ابن لهيعة، قال حدثنا بكر بن سوادة، وحدثني أبو القاسم الأزهري، قال حدثنا محمد بن المنبر الحافظ، قال حدثنا محمد بن محمد. بسم الله. هات الشيخ الله يسعدك. خلاص بسم الله. لا لا اللي بعده، الحديث اللي بعده كلها باب واحد. قال المصنف رحمه الله قرأت على أحمد بن محمد بن غالب الفقيه عن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا محمد بن إسحاق التقفي. ليش إسحاق؟ أيوة لازم أحيانا تصير ليظهر ضعف الإنسان مهما حاول أن قال سمعت محمود بن محمد الحلبي يقول سمعت أبا صالح محبوب بن موسى وذكر الحديث عن ابن مبارك في أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصابع. قال أبو صالح فسألت ابن مبارك عن الأصابع قال أهل البدع. قال أنظرنا علي بن أبي معدل. علي بن أبي علي علي بن أبي علي المعدل لا علي بن أبي علي ما قولا واحدا علي قال أنظرنا ولي الله بن محمد بن سليمان المخزني قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الخيرابي أو الخيرابي الفريابي قال حدثنا يوسف بن الفرج بكس سنة 28 إما بالفتح بصير أنا مقصور لا هي مفتوحة أو كش بصير كشي أو الكسي ثم حدثني أبو معين الحلبي بحلب سنة 33 ثم حدثني إسحاق بهلول الأنباري بهلول قالوا جميعا حدثنا عبد الله بن يزيد المخلد قال حدثنا ابن ذبيعة قال سمعت شيخا من الخوارج ذاك ورجع وهو يقول ان هذه احاديث دين فانظروا عمن تنفذون دينكم فانا كنا اذا هوينا امرا سيرناه عليكم. قال اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن ابراهيم البزاز في البصره قال حدثنا يزيد بن اسماعيل الخلال قال حدثنا ابو عوف البدوري قال حدثنا عبد الله بن ابي اميه قال حدثني عن حماد بن ابي سلمه قال حدثني شيخ له يعني الرابطه تاب قال كنا اذا اجتمعنا واستحسننا شيئا جعلناه حديثا. قال اخبرنا ابو حسين احمد بن عمر ابن ربع ان نهرواني بها قال اخبرنا رحل بن احمد بن الحسن الصوفي قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي منزول قال سمعت احمد بن عبد الله يقول سمعت شعيب بن حرب يقول سمعت الثوري يقول من سمع من مبتدع لم ينفعه بما سمع ومن صدقه فقد نقض الاسلام عروه عروه. ينفعه الله بما سمع لا في لفظ الجلال. طيب هذا باب طبعا يعقد عقده الخطيب هدى لترك السماع من أهل الأهواء والبدع وقال قبلها يمهد لو إذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمعه وإن عرف بالطلب والحفظ. لكن هل هذا الأمر مضطرد؟ الخطيب نفسه في الكفاية بوب باب عكس هذا في الأخذ عن في الرواية عن أهل أول ماشي وجد والتحمل عنه. طيب كيف نفعل؟ أي القولين نأخذ؟ ما في الجامع أم ما في الكفاية؟ نجمع بينهم حسب. شو المقصود بهذه الأبواب؟ ونحن إذا نظرنا في تاريخ المحدثين حتى من شدد منه في الرواية عن أهل البدع وجد في شيوخه منهم ليس واحدا بل أكثر من ذلك بما فيهم الثوري بما فيهم ابن المبارك بما فيهم غير واحد منهم. طب كيف يعني كيف ما المقصود؟ طيب حقيقة العلماء حينما نظروا وقالوا لو أن تركنا الرواية عن مثل هؤلاء خاصة من الثقات ومن ثبت صدق لهجته قالوا خربت الكتب. ماذا أريد؟ أنا أريد منه صدق اللهجة في الراوي مدام صادق اللهجة لو روى ما الذي يضيرني؟ بدعة يحاسب عليها الله سبحانه وتعالى وليس أنا، أنا لي الرواية والرأي لا أريد رأيه. لذلك توقفوا قليلا في شيء يخافون من التساهل فيه. ليش؟ لأنه موافق للهوى، والهوى بلون يسترخي الإنسان فيه. قالوا إيش؟ تبو دين. لأن الإنسان لما يفعل ما يهوى أو يقرأ عليه ما يهوى يعني لا تنشط نفسه لرده، لا تنشط نفسه لرده. إذاك أحيان كثيرة تمشي على أناس آراء وهي خطأ أو فيها يعني قد يكون الرأي مرجوحا لكنه لكونه صادرا عن شيخ معظم عنده فإنه لا يتنبه إلى موضع النقص أو الخلل أو الخطأ فيه. بينما لو صدر من خصم أنه استنفر في بيان ويكون صوابا فإنه استنفر في البحث عما يرد به. هذه المشكلة. طيب العلماء حينما نظروا إلى هذا الباب وجدوا وجد أهل القدر الإرجاء غير ذلك، إيش نفعل؟ خوارج شيعة إلى غير ذلك. قال المعول آخر شيء انتهوا إلى أن المعول عليه صدق النهج. أيوة، متى يترك ومتى لا يترك؟ هذه مسألة من دقائق دقائق دقائق علم الجرع التالي. وأنا أعرف ما أقول وأعي ما أقول. كيف يعني؟ انتبهوا لها. هذا كلام قد أقوله الأول مرة يعني علنا، لكني يعني إذا جاءوا للراوي واستغنوا بغيره عنه لا يضرهم أن يترك الرواية عنه. واضح؟ يعني لا تضيع عليهم الرواية إذا وجدوا في طبقته من أقرانه من شركه ممن لم يوصم بما وصم به، قولوا فيه ما يضرهم، الرواية محفوظة عندنا من جهة ثانية. فلو تركوا الرواية عنه لم يضرنا شيء. ليش؟ لأن الرواية محفوظة. واضح؟ ولذلك قد يغلظون القول ويشددونه ويزيدون فيه، يعني العيار الزيت، تنفيرا من البدعة، تنفيرا من البدعة. هذا شيء طبيعي وهذه حكمة. لكن في الوقت الذي ينفرون يروون عن ممن هو أشد أو مماثل يروون، فبعض الناس يقول إيش التناقض؟ لا، ويخففون القول فيه حتى تقبله. بدك تخفف القول، ما بصير تشدد القول وتقبله، شو بصير؟ فيخففون القول. أيوة، تمهيدا للقبول، لأنه إذا ذهبت الرواية ذهبت، كانت تكون عنده أو نادر أو تفرد إلى غير ذلك. لاحظوا كيف، شو بسووا؟ خففوا القول فيه يعني جرحا يسيرا ثم يروون، مع أنه مع غيره من شددوا فيه واستغني عنه سواء أحيانا. ولذلك أحيانا تجد الراوي نفسه مرة قول شديد مرة أخف مرة، تباين في أقوال العلماء منظر. فمن لم يفهم مرامي كلامهم ويضع مواضعه يقول هذا إيش؟ إيش هذا التناقض؟ هذا الخلاف وهذا الخلل، ولا يدري أنهم يراعون. أيوة، أنا أريد الرواية الآن، ما فيش عندي إلا هذا وهذا، ما في، إيش أسوي؟ دي أقبلها. كيف أقبلها؟ أخفف القول عشان أقبلها. مش ممكن أقول عن واحد كلاما قاسيا وأقبل قوله، هذا عين التناقض. ولذلك حينما يستغنون شد القول عادي، حينما لا يستغنون ويحتاجون يخففون فيغيرون. عرفنا؟ وهذه موجودة، ليست حال واحدة أو أكثر. وحال ثاني أن هذا الراوي حينما يجدون روايته له من يتابعها حتى لو فيخففون. هذه مسألة مهمة جدا نفهمها في قضية الرواية. لكن الخطيب بغدادي ما تناقض لما بقول يعني الرواية عن أهل الأهواء والبدع، أو يعني ما جاء في الأخذ عن أهل الأهواء والبدع والاحتجاج برواياتهم. هل يحتج بروايتهم أو لا يحتج؟ يحتج، يحتج. ليش؟ لأنه بحاجتها، هو في طريقي، شو واجد غيره؟ إذن لا بد أن أروي. وهذا اللي قاله يحيى بن سعيد قطان وغيره: ولو ترك هذا الضرب من الناس خاربت الكتب، لأنا بدعته الله بحاسب عليها، وهو الله بحاسب عليها، مش أنا أريد الرواية. والراوي ليس معصوما في رأيه، ولا معصوما عن الخطأ في روايته، ولا عن الخطأ في رأيه. فإذا حدث خطأ برد الخطأ، لكن لا أرد كل شيء من أجل الخطأ. واضح؟ لا أرد كل رواية من أجل خطأ، لأن الأصل ممكن هذا الإنسان يخطئ. وضحت الفكرة؟ فلما يقول التماس العلم عند الأصاغر وفسره بأهل البدع، ليش؟ قال لك ينبغي هذا أنه أنت تهمله، حالك حال الصغير تروح تجلس عنده تعطيه قيمة. واضح؟ والأصل أن يؤخذ العلم عن أكابر الناس يكونوا بخير، لأنه نضجت معارفهم وعرفت أحوالهم، وما ويعني ليس عندهم ما يخفونه. فهذا السبب لذلك سموا أهل البدع بالأصاغر من باب يعني أنه ينبغي الإهمال هذا، لكن ليس مطلقا. واضح؟ ليس على إطلاقه. يجيك كذا عالم بحاجة إليه وتقول عنه، بدك تأخذ منه ولا ما تأخذ؟ تأخذ، ولا يلزمك أن تأخذ كل شيء. فهو عالم وضع الله فيه هذا العلم، ووضع الله فيه هذا العلم، تستطيع أن تستغني عنه؟ لا. لذلك لاحظوا عقل يعني طبيعة. مثلا نجيب مثل هذا، لما السلطان قلاوون أراد أنه وضع ليست فيها 30 عالما، ممن من علماء يعني في الخبر علماء الجميع، يعني بمعنى عندهم مشكلات في قضايا عقائد وغيرها. لما جاء نظر فيهم قال له وقع عشان خلص منهم، قال له إنك إن قتلتهم لن تجد مثلهم، كل واحد يقوم بعلم لا يقوم به غيره. أظن أني أنا يعني صغير نفس الآن أقول لك يلا زي ما بسوي الناس الآن، بس فرصة ولاحت خلص من خصومك. لا يا أخي، قال له إنك عين عارف أنه بينه وبينهم إيش، أخذ رد خصوما. شو قال له؟ إنك إن قتلتهم لن تجد مثله، كل واحد يقوم بعلم لا يقوم به غيره. شوف النفس الأريحية، وهم إيش؟ غادي، بس أنا خصومتي بيني وبينكم لأجل حق وراجح ومرجوح كذا، لكن ما يصل إلى أني أسعى بك وأقتلك أو أفنيك. لا، أنا وياك نبقى نختلف، مش تختلف عقولنا، لكن ما بتختلف القلوب بحيث أنه يحصل ما اليوم النفوس لأنها صغرت يحصل مثلها، إما وإما ما في. هذا غلط، لك لابد أن تسع مخالفك مهما كان. واضح؟ وهذه مسألة مهمة جدا، حتى لو كان ترى أنه على خطأ تدعو له بأن الله عز وجل كما قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا على الغلبة، ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الله الحق على لسانه. مش اني بدي اوقعه اغلط عشان يقع عشان اثبت عليه كما هو الحال، لا، احب ان يظهر الله الحق على لساني لمحبته لظهور الحق. نعم، تفضل. وضعت الفكرة الآن، وهذا موجود في كتب الرواية، في كتب أيضا علوم الحديث، فأحيانا يقول إيش هذا التناقض؟ لا، ليس التناقض، العلماء ما عندهم مشكلة. تفضل. سؤال. تفضل. مر بنا قليل شعيب بن حرب، وقبله علي بن حرب، أبي سليمان بن حرب. هم أخوان؟ ما أذكر. لا أذكر. أظنهم طبقة واحدة. أنا لا أذكر. نعم. طيب. لكن هذا ترجع إليه كتاب الإخوة والأخوات للرواة لأبي داود، ممكن تجد، وإذا لم تجد ممكن في كتاب الدارقطني، ممكن في غيره، على كل حال وإذا مر بي أخبرك، لأن أنا لا اهتمام بهذا، بس لا أذكر هذا. جزاك الله خير. القول الأصل بما يخص الخوارج أنهم يحرمون الكذب ويقولون الكذب الآن خبر الهوى، هوى يعني بمعنى انه احنا نتكلم بكذا، ممكن وجد هذا، بس الاصل فيه المنع، انهم اقل الناس، اقل. لكن عموما خذ قاعدة في الحياة، كل صاحب هوى الا ويتساهل، بمعنى مش الكذب بالمعنى، لا، بمعنى خف من هذا، هو أنه يعني يستاهل يتساهل فيما يقوله في غيره، بس. ولذلك تجده لو قلت له قصة على واحد، على شيخ ما من خصومي، يصدقه، اختم عليها. لو قلت له أدنى منها وأقل عمن يحبه، ينفيها. هيك الهوى، والعكس عند غيره، صح؟ لذلك لاحظوا الآن حتى في وسائل التواصل، التواصل، شوفوا قديش بصير فيه توريط للناس بسبب الأهواء. واحد له هوى في كذا ينشر، الثاني وافق هواه يقول لك صحيح، تقولوا لا غير صحيح، وهكذا. لكن انتبه لمثل هذا. ولذا دائما نقول الهوى بلون، وقالوا الهوى ما له دواء، الهوى ما له دواء. لا، هذا كله، لا، هذا الكلام داعية وغير داعية ما بنضبط، لأنه لما بدك تدقق فيه ما بنضبط، لأنه إذا صاحب هوا بده يدعو. في واحد عنده بدعة وهوا ما بدعو، شايف؟ أيوة. ولذلك قالوا يعني كلام، أنا حقيقة أعجبني هذا كلام الشيخ المعلمي رحمه الله في أول التلكين، كلام غاية في الدقة، بس يكفيك، ارجعونا. والمعول عليه صدق اللاجئ. أما تقول لي والله داعي أو غير داعي، ويرمون عن من كان غير داعي، طبعا عمران الحطان وين روايته؟ يعني خلينا شوف الأئمة ممكن ينظرون إلى الصلاح. إبراهيم بن طهمان رمي بالإرجاء، ومع ذلك الإمام أحمد لما ذكر إبراهيم كان جلس، قال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكى، الإمام أحمد، بمعنى في شيء، فليس واحدا هذا واحد. وما وذلك الحظ حاجة التخلص، قال رمي بي، يريد أن يحقق بتعب، رمي بي. والشيخ القاسم لما كان المبدعون من الرواه، مش المبتدعون، شوف الدقة، يعني قال هو رموه بك المبدعون من الرواه في كتاب الجرح التعديل، وحتى في هو قسم من في القواعد. إذن قال المبدعون، الثاني شو قال الحافظ؟ رمي بي. ليش؟ لأنه هذا كثير، وأحيانا يرمى الواحد بكلمة وليست صحيحة ولا يتحقق منها، يصير مثل الخاتمة، فقيلت لزلت فات عاد تريد دهر لأجل أن يمسحها ما يمسحها، كل ماء البحر ما يمسحها، صح؟ وهذا هو اللي يحصل. ولذلك العلماء كانوا أكثر عقلا منا من هذا في زمن الرواية، فما بالك اليوم بعد زمن الرواية إيش خالصي؟ ها؟ النبز والرمي، نعم. ولذلك مع الناس يعني زي صكوك الغفران أو خاتم الدجال. هات. عالم هو قصده يعني إني أنا أنفر منه، ما ينبغي أن تجلس عنده، حاله ينبغي أن يكون كذلك، هذا قصده. نعم نعم. قال: ترك السماع لمن لا يعلم أحكام الرواية التي كانت مشهورة بالصلاة والعبادة. نعم. قال: أخبرنا أبو حاتم عمر بن أحمد العبدوي، قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن أحمد بن الفطري العبدي، قال: سمعت أبا خليفة يعني بن محي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: قال: هذا الأمر يكتب من غير وجه ويحمد عن طريق أهله. قال: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق المكوكي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: سمعت أيوب يقول: إن لي لجارا في البصرة ما أكاد أقدم عليه في البصرة أحدا، لو شهد عندي على كنسين أو كرنين. تمرتين. تمرتين. شو هن التمرنين؟ تمرتين. نعم. أو كرمتين تأخذ السهالة. قال: حدثنا أبو سعيد المالي، قال: أخبرنا أبو سعد. سعيد. أبو سعد المالي. سعد. أبو سعد. هذا اللي قالوا له فلان يقول إنه وصل، قال: وصل إلى هذا، قال: وصل لكن إلى سقر. سعد المليني هذا. قال: حدثنا أبو سعد المليني، قال: أخبرنا عبد الله بن علي بن حامد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن حبان، قال: حدثنا محمد بن حبان حيان حافظ أي حبان ممكن عبد الله بن محمد حيان حبان حيان حيان حبان حبان حبان حبان أبو حاتم محمد اسمه نعم. بعدين كيف ابن عدي يروي عن ابن حبان؟ أصلا إحنا مش عارفين إنه التقوا أو لم يلتقوا، معصريه. هذا 354، هذا 364، ما بضبط 65، ما بضبط. ما أعرف، ما في شيء، بس خلي هات ماشي. حق قال علي. قال: حدثنا محمد بن أبان البلخي، قال: حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الحارثي عن ابن عوف عن رجاء يعني بن حيوان أنه قال: يا رجل حدثنا ولا تحدثنا عن تهاون ولا طعام. قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراء، قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي، قال: حدثنا الحسين بن محمي بن بهرام المصنفي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيما ينسب إلى الخير والدر. قال: أخبرنا محمد بن الحسن القطان، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن تولستوي الفارسي، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، وحدثنا أبو معين الحافظ بن لان، قال: حدثنا علي بن هارون السمسار، قال: حدثنا جعفر الفريابي، قال: أربعة ويؤخذ ممن سوى لا تأكل من سفيه معلن بالسفر معلن بالسفر وإن كان أقوى الناس ولا تأكل من كذاب يكذب في أحاديث الناس إلى يكذب ذلك عليه وإن كان لا يكذب أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ولا من شيء له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث قال إبراهيم بن المنذر فذكرت هذا الحديث لمطلب بن عبد الله الكساري مولى زيد بن اسلم فقال ما ادري ما هذا ولكن اشهد لسمعت مالك بن انس يقول لقد ادركت بهذا البلد يعني المدينه مشيخه لهم فضل وصلاه وعباده يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط قيل ولم يا ابا عبد الله قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون والذنب لحديث يعقوب ابن سفيان. نعم. يقول ترك السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية وإن كان مشهورا بالصلاح العبادة. الصلاح العبادة صحيح أنه يقتضي العدالة، لكن نحن نريد مع العدالة عدالة الدين عدالة الرواية، مع الدين عدالة الرواية استقامتها. اللي قاله الجمحي عن ابن معين يقول انه هذا يكتب من غير وجهه ويحمل عن غير اهله، يعني صار خلل، والاصل ان يحمل عن اهله وعلى وجهه، وان هذا له معرفه مش بالحديث فقط بل في الشعر أيضا. الآن لما بقول أنه أنا أكثر من واحد، يعني صلاحه أنا أرجو دعوته لكن لا أحمل روايته، أما قالوا كنا نطعن في أقوام ربما حطوا رحلهم في الجنة منذ قرنين ونطعن عليهم، بمعنى فيما يخص الرواية وليست قضية الدين، هذه واحد. والسبب لما بقول ما رأينا الكذب في أكثر منه في أهلي في من ينسب الخير والزهد أو الصلاح، الناس ينظرون إلى غيرهم بعين طبعهم، فهذا لصلاحي مسكين يظن أن كل الناس مثلهم صلحاء ولا يكذبون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل يتصور أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسب إلى عالم ما لم يقله؟ فهو كونه لا يفعل ذلك يرى أن غيره لا يفعل ذلك ولا يدري، واضح؟ فهنا هذا السبب. لكن العلم هل يحصل فيه حسن الظن في الرواية؟ ما يصلح في القضاء بصلح حسن الظن، يذهب الأمر، تذهب الحقوق وتضيع. نعم. ولذا قال مالك اللي هو ختام هذا الأمر اللي هو القاعدة فيها، مالك رحمه الله في بلد أهل الصلاح، طيب المدينة أتباع، يعني هؤلاء من أبناء الصحابة، ميراث أبناء الصحابة، نعم، وأدرك هو من أبناء الصحابة الكثيرين. يقول لا يؤخذ العلم من أربعة، يؤخذ من سوى ذلك، من سفيه معلم بالسفة لأنه تلحق المعرة سفيه ولم ينتفع بعلمه فتنتفع منه، لا، وإن كان أروى الناس، لأن إذا وجدت عند غيره فلا أخذ منه، نوع منه. طيب، ولا يأخذ من كذاب يكذب في حديث الناس إذا جرب ذلك عليه، إن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كلامه كذب، في رأيه كذب، لكن ما ثبت عليه كذب في روايته، لذلك يسموه متهم، لأنه ممكن يقع وهو لا يد، وهو يعني هو يتحرج، يتحرج من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما مر معنا بالمختار لما قال له على النبي قال لا ما الدفع ما يساوي، إلى هنا وقفنا. طيب، ف هذا موجود. طيب، وكذلك صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه لأنه سيتساهل، والشيخ له فضل وعبادة إن كان لا يعرف ما يحدث، كل هؤلاء يعني معناه ذلك أنه سكر علينا الأبواب. فإذا لم تجد إلا عند هذا، والرواية ممكن تكون مستقيمة ممكن، لكن إذا لم، طبعا المتهم لا يروى عنه متروك. نعم، وغيره قلنا في أخباره. هذه المسألة اللي هي دقق العلماء في من يأخذون عنه، يعني مش أنه والله أي واحد رووا وجدوا عليه صلاح. ولذلك مالك رحمه الله الذي قال هذا لما جاء في روايته عن بعض الضعفاء مثل عبد الكريم بن أبي المخارق وغيره، قالوا كيف يعني؟ قال الله غرني طول لحيتي وحسن صلاتي، ما لي خبرة فيه. قلت إيش معقول هالسمت الحسن والصلاة والخشوع يكون معها ضعف شديد يعني؟ قال غرني، بمعنى وثقوا على الظاهر زي أهل الشام، موثق على الظاهر إحنا، هذا يؤخذ علينا. قال يؤخذ على أهل الشام أنهم يوثقون على الظاهر، فقال هذا غرني. أظن عبد الله بن نافع ولا غيره، لا عبد الكريم واحد ثاني آخر اثنان. فهذا السبب. إذن لا يغرك المظهر قبل أن تختبر، وإلا صرت عبرة لغيره. ومن هنا من لم يدقق قالوا عدو يتساهل في الأخذ يعني في التحمل، وإلا لابد أن يدقق. ومن هنا قالوا كانوا إذا أرادوا أن يتحملوا على الرجل سألوا حتى قالوا تريدون أن تزوجوا ولا اشتعملوا، فيدققون يسألون من أين كذا، طيب مجلسك مع من، مين درست عند من، درست على من، مين رفيقك كان في كذا، يظل يدققوا يحاولوا فيه. إذا شافوا إنه متماسك ما شاء، إذا شافوا إنه عنده ثغرات يزيدوا عليه. هل تقيت هل يقاتل حال مشهور الطلب؟ لا، اللي اشتهر إذا راح غريب بس عند الغرب، إذا راح في بلد آخر قالوا له، أما إذا لم يشتهر لا. أما اشتهر خلاص استغنى بالشهرة. عن مثل هذا السؤال الله أعلم، صلى الله على محمد. كم بقي بعد 15؟ آسف، معناته الساعة هذه ملخبطة. خلاص بعد أنا أتخلص ماشي. هات قراءة السماع للضعفاء، كمل في بابين ممكن تفضل. يعني ولا تحدثنا عن متماوت وطحان. متماوت يعني من أهل العبادة الذين تركوا الكسب والطعان، أهل الأهواء. واضح؟ دائما أهل الأهواء إيش؟ أيوة. المتواوت يعني ترك، يعني من شدة اشتغاله بالتعبد وترك التكسب صار متماوت. يا أخي عمر إيش فعل فيهم؟ هذا السبب، هذا هو. هات. قال كراهة السماع المعباة، إذا كان الراوي صحيح السماع غير أنه متسائل في الرواية ومعروف بالغفلة، فالسماع منه جائز غير أنه مكروه ويوعك حاله بما ذكر. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله القطعان، قال حدثنا القطعان. لا القطان، لا مش قطعان، قطعان هذول في المفرق ما كانوش عندهم. ها؟ لا القطان وليس لا لا لا واضح. هات. قال حدثنا الأحسن بن علي بن الأخبار، قال حدثنا نوح بن حبيب القرمسي، قال سمعت وفيعا يقول ويل للمحدث إذا استضعفه صاحب حديث. نعم. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر، قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن الدمشقي بها، قال حدثنا أبو الجهم أحمد بن الحسين. زيد بن قلام قال حدثنا احمد بن ابي الحواري قال قال وكيع ويل للمحدث اذا استضعفه اصحاب الحديث. بوكلوه بوكلوه نعم. قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي الحسن قال سمعت عمر ان احمد الواعي يقول قال سمعت ابي داود قال سمعت ابي قال سمعت مسددا يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول كنا اذا استضعفنا محددا اكلناه. الله جائز الله ما واذا استضعفنا اكلنا. نعم يعني ايش؟ قوي قد حاله وراسه حار. مين أكل الثاني يحيى ولا أبو نعيم؟ أبو نعيم. استضعفنا أكلنا بمعنى يعني صرنا صار ضحك بينهم كيف يقلبوا عليه الأمور هات بيسألوا ليه مسكين اطلع ما في شايف الضوء هات. ترى هذا إلى اليوم في المقابلات إذا استضعفت لك واحد شو بصير؟ الله يعوض عليه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بأحمد المجلد قال حدثني عبد الرحمن بن عمر الحافظ بدمشق بلفظه قال حدثنا علي بن أحمد المقابلي البغدادي قال حدثنا بحمد بن موسى قال سمعت يحيى بن معين يقول ويل للمحدث استضعفه اصحاب الحديث قلت له يعملون به ماذا؟ قال ان كان كذوبا سرقوا كتبه وافسدوا حديثه وحبسوه وهو حاكم حتى ياخذه الحصن فيقتلوه شر قتله وان كان ذكرا فعلا استضعفه وكان بين امره ونهيه قلت وكيف يكون ذلك؟ قال أما سمعت أبا بكر الهلالي كيف يقول؟ قال الهلالي أيعجبك الحديث؟ قلت نعم. قال أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مقلدهم أما ذكور الرجال فهم الذين يقولون الحديث والعلم وعرف القدر وأما مقلدهم فهم هؤلاء الذين يقولون إيش نعمل بالحديث وندع القرآن أو لا هنا يعني الاستضعاف من هذا الكلام قد يظن ظان أن هذه الرواية يعني على ظاهرها لا وإنما يريد يبين الحال. قال إن كان كذوبا سرقوا كتبه سرقوا ورأس ماله وين الكتب سيخلط وأفسدوا حديثا لعبوا حتى لا يحمل عنه أحد وخذها منه ويعبث شوف إذا كان عنده معرفة يصلح ما عنده معرفة تبقى على فسادية فيفتضح أمره عند من عند النقاد فيترك هذا مقصوده لا لا لا ليس دائم وحبسوه وهو حاقن حتى يأخذ الحصر فيقتل شرب يعني يكون هو مسكين محصور ايش بده يخرج كذا بيظل يسالوه الى ان ويهرب واضح مش قتلوه يعني قتلوه بمعنى لا ها يعني قتلوه علميا لو يقول فلان لما بتيجي على واحد بتقول له وهذه رسالتك مسروقه وكذا شو بصير فيه خلاص والرساله مردوده شو ظل انت قتلته صح وبعضهم ممكن يعني حصل في أحد المرات في جامعة من الجامعات أن المناقشين شدوا جدا على الطالب وقالوا كلاما قاسيا في حق الطالب الشيخ لم يتحمل انجلط عملوه على المستشفى مين اللي انجلط؟ الشيخ قتلوا ها؟ لا مش في الأردن لاحظتم؟ فأحيانا قد تقول قولا، وأحيانا يعني مشايخنا المصريين كان عندهم طبيعة أحيانا يقول لك كلام قاسي جدا، شوف قديش تحملك، دي رسالة، دي موضوع إنشاء ثالثة ابتدائي. إلا عليك إيش وهذه الرسالة ليس فيها شيء مما يدل على العنوان، ولم أجد مسألة فيها كذا. شو بصير في الطالب إذا مش متماسك؟ ينهار بعضهم، صح؟ شيخ حضرت مناقشة حديث واحد من المناقشين يقول الطالب ثم أقرأ عشر دقائق في رسالتك أقوم أغتسل وأتوضأ وأشحن مرة ثانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه إيش بقي يعني؟ والله عين ليه يعني كفرة حينما كان يقرأ فيها يقول أغتسل، يعني معناته مرتد. كم مرة ارتد؟ استغفر الله العظيم، وهذا يشهد على نفسي بشيء خطير. نسأل الله السلامة. لا حول ولا قوة. على كل هذا باب، إذن باب صعب عندهم. هنا بقول إيش نعمل بالحديث؟ إيش هذه كانت شائعة، يعني أي شيء، اختصار نحت موجود، أي شيء كذا، وندع القرآن. أو ما علموا أن السنة تقل. كان الإمام أحمد يكره هذه الكلمة، يقول لا أجرؤ على قولها. الإمام أحمد يقول لا أجرؤ على قولها، السنة تقضي على، لا تبين، أما ما يقول تقضي على، لأن الكلمة قاسية صعبة. شوف هذا الذوق عند الإمام أحمد رحمه الله، يقول لا أقدر، ما أقول، قل تبين كذا، لكن ما أقول إيش تقضي. فاسترك أصلح الله وإياه. بين هذا الباب وباب القبل برضو القبل عن بسبب الغفلة. بس هذا الضعفاء الغفلة في حال السماع، هو بيسمع مغفل بيمشي عليه، لكن هذا هو صار محل الاختبار، لأنه جاء يسمع غيره فاستضعفه، ذاك هو يسمع. واضح؟ لكن والغفل عادة منين؟ في حال التحمل. وقد تمتد للأداء. خلاص الوقت؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الحمد لله رب العالمين. Thank you.